فصل: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي، فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي، ففيه روايتان: إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب. فصل: ومن دخل في الصوم يعني عادم الهدي، إذا عدم الهدي فإنه يجب عليه الصوم، يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. إذا عدم الهدي يصوم، لكن لو قدر على الهدي، يعني رجل وجب عليه الهدي، هدي المتعة والقران، وكان عادما للهدي، فقلنا يجب عليك الصوم، يجب عليك الصوم، ثم قدر، فتارة تكون قدرته بعد الفراغ من الصوم، وتارة تكون قدرته قبل الشروع فيه، وتارة تكون قدرته في أثناء فعله. كم هذه؟ ثلاث حالات. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه يجب عليه أن ينتقل الهدي لأنه هو الأصل، وإن قدر على الهدي بعد فراغه من الصيام لم يجب عليه لأن ذمته برئت بأي شيء؟ بالصيام. الإشكال إذا وجد الهدي أثناء شروعه في الصيام، بمعنى أنه صام أياما ثم قدر على الهدي، هل يجب عليه أن ينتقل إلى الهدي أو لا يجب؟ نقول الجواب: لا يجب له أن يكمل، لأنه شرع فيه على وجه مأذون له فيه، فلم يلزمه الانتقال. نظير هذه المسألة نظيرها عادم الماء إذا عدم الماء وحضرت الصلاة وتيمم، فتارة يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وتارة يجد الماء بعد الفراغ منها، وتارة يجد الماء في أثناء الصلاة، فإن وجد الماء قبل الشروع في الصلاة وجب عليه استعمال الماء، يتوضأ ويصلي، وإن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب عليه لأن ذمته برئت، فقد دخل في هذه الصلاة على وجه مأذون له فيه شرعا، والله عز وجل لم يكلف عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. ولكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة حضر الماء، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ في مسألة الصلاة تقول الاحتياط أن يقطعها ويستعمل الماء، لكن هنا قل بخلاف ذلك، وذلك لأن إلزامه في العودة للبدل فيه مشقة، إذن نقول الآن: إذا دخل في الصوم أو إذا عدم الهدي وأوجبنا عليه الصيام ثم قدر، فإن كانت قدرته قبل الشروع وجب الانتقال، وإن كانت قدرته بعد الفراغ لم يجب، وإن كانت قدرته في أثنائه فهنا نقول له أن يكمل. لكن لو قدر أنه شرع في الصيام وقلنا أنه لا يلزم الانتقال، فأراد أن ينتقل إلى الهدي، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه انتقل إلى الأصل وإلى ما هو أفضل، واضح؟ ولهذا قال: فلم يلزم، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. نعم. فصل: ويجب على القارن دم، لأنه يروى أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. يقول رحمه الله: ويجب على القارن دم. قلنا فيما تقدم إن القران نوع تمتع، والصحابة رضي الله عنهم في عرفهم أن القارن متمتع، ولهذا تجدون في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمتع في عرف الصحابة يدخل فيه القران. لكن مع هذا اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الهدي على القارن، هل يجب أو لا يجب؟ فأكثر العلماء على وجوبه، أن القارن يجب عليه هدي قياسا على التمتع، ولأن القران نوع تمتع فوجب عليه، فيدخل في عموم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن يقول: يجب عليه الهدي لدخوله في عموم التمتع، وقياسا على التمتع في ترفهه بترك أحد السفرين. وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب، إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي، قالوا لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. وهذا القول وإن كان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا القول أعني عدم وجوب الهدي على القارن رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا القول وإن كان قويا من حيث النظر إذ الأصل عدم الوجوب، لكن لا ريب أن الاحتياط إيش وجوبه. نعم. ويشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه. نعم، إذا قلنا بوجوب الدم على الهدي على القارن، فأحكام الدم الذي يجب على القارن أو الهدي بالأصح أحكام المتمتع. نعم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا لحديث عائشة، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر، فمع خشية الفوات أولى. نعم، إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف للعمرة وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما بلغت أو وصلت إلى سرف حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال إن هذا شيء، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنت آدم، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعلى هذا إذا خشيت المرأة أن يفوتها الحج، حاضت أن يأتيها الحيض وخشيت، فإنها تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. وهكذا لو خشيه غيرها، لو خشيه غيرها، يعني إذا خشي الإنسان أن يفوته الحج، فإنه في هذه الحال يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا، كما لو أتى متأخرا مثل ليلة عرفة، يعني هو خرج من بلده على أنه سوف يتمتع وأحرم من الميقات بالعمرة، ولكن تأخر وصوله إلى مكة إلى يوم عرفة مثلا، ففي هذا الحال يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. طيب. نعم. فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام، وعنه لا تزيان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة لما أعمرها أخوها هذه مكان عمرتك. والصحيح الأول لقول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبتين، فقال عمر هديت لسنة نبيك، ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي، ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة، فالعمرة من أدنى الحل أولى. طيب، يقول رحمه الله وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام. أولا، القارن عمرته تجزئ عن عمرة الإسلام، بمعنى أن الإنسان لو حج قارنا فإنه يسقط عنه فرض الحج وفرض العمرة، ولا يقال إن أفعال العمرة هنا مندرجة في مع أفعال الحج فلم تتمحض، بل يقال إنه يكتفى بها، بل قال العلماء رحمهم الله إنه لو استنابه اثنان، يعني أحد استنابه شخص في حج واستنابه آخر في عمرة فحج قارنا أجزأ، مع أنها هنا ليست لشخص واحد وإنما هي لشخصين. إذن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، فإذا قدر أن شخصا لم يعتمر ولم يحج فحج قارنا فهذا الحج يسقط الفرض من الحج والعمرة. يقول وكذلك عمرة المفرد. كيف عمرة المفرد؟ نعم، عند الفقهاء رحمهم الله أن المفرد إذا أتى بالنسك مفردا، يعني أتى بالحج وحده، يسن له أن يعتمر بعد فراغه، وقد تقدم في الدرس السابق أن هذا ليس مشروعا. نعم، هو حصل على نسكين لكن فارق المتمتع بعدم وجوب الهدي، لكن هذه الصورة ليست مشروعة، بل المشروع أن يأتي بعمرة وبحج يكون متمتع. يقول نعم، من أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، أدنى الحل هو التنعيم، وهذا أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم. يقول وعنه لا تجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أعمرها أخوها هذه مكان عمرتك. وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما، ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى، لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به. طيب، إذن قوله هذه مكان عمرتك يعني التي طلبت، ولهذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج. فلو لم تطلب هل أمرها؟ هل يأمرها؟ لا، لم يأمرها بالاعتمار إلا بعد أن طلبت منه، فدل ذلك على أنها لو اكتفت بالنسك الذي هو القران لكان ذلك مجزئا.